ماذا كان سؤالك أخيرا؟ سؤال حول إمكانية العمل الجماعات الإسلامية العاملة على المعاصرة. الجواب: لا يجوز لمسلم أن ينتمي إلى حزب من هذه الأحزاب لأنها توجد العداوة والبغضاء بين بعضهم البعض. ونحن نقرأ في كتاب الله جميعا لا فرق بين حزب وحزب، قوله تبارك وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيكم العافية. الله يعافيك. أسأل سؤال ديني فراغ. تفضلي. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم. واضح الجواب؟ أي. غيره. ممكن هذه الجماعة إذا كان كذلك لماذا يتحزنون؟ وهذا ليس من أحكام الشريعة. وهل يكون فريق يخالف الشريعة الإسلامية لإقامة الدولة الإسلامية؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.